الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفق جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما يحب ويرضى. وبعد، نتحدث في عدد من الحلقات عن تزكية النفس، ما المراد به، وما هي وسائله، وما هي الآثار المترتبة عليه في الدنيا والآخرة. تزكية النفس يراد بها تطهير النفس وإبعاد كل خلق غير فاضل، مع الاتصاف بالصفات التي تقرب العبد إلى الله وتجعله ينال رضا ربه جل وعلا. تزكية النفس مبدأها من الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. والمستفيد من تزكية النفس ابتداء وهو الإنسان الذي زكى نفسه، كما قال جل وعلا: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ذكر الله جل وعلا أن النفوس تتصف بصفات، من تلك الصفات أن النفس قد تكون مطمئنة، مستقرة، هادئة، إذا جاءها شيء من الطاعات فإنها تقدم عليه ولا تتردد فيه، كما قال جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقد تكون النفس لوامة، تلوم صاحبها على ما يقدم عليه من الطاعات والمعاصي، فإن الله تعالى قد أقسم بها، فقال سبحانه: فلا أقسم بالنفس اللوامة. كذلك قد تكون النفس حاثة لصاحبها، آمرة له بالإقدام على المعاصي والسوء، كما قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقد اختلف أهل العلم في هذه الصفات الثلاث، هل تكون لنفس واحدة أو تكون لأنفس متعددة؟ بمعنى، هل يمكن أن يكون الإنسان عنده نفس مطمئنة في وقت، وعنده نفس لوامة في وقت آخر، وعنده نفس آمرة بالسوء في وقت ثالث، أو أن النفس إذا اتصفت بصفة فإنها تستمر عليها ولا تختلف عما تتصف به؟ والصواب من أقوال أهل العلم أن النفس تتصف بهذه الصفات الثلاث، فيمكن أن تكون هناك نفس واحدة مرة مطمئنة، ومرة أمارة بالسوء، ومرة تكون لوامة لصاحبها على ما يقدم عليه. ويدل على هذا اختلاف أحوال الناس، فإننا نجد العبد الواحد تختلف حاله ما بين وقت وآخر، فنجده مثلا في أول أمره يستمر على شيء من المعاصي والذنوب، فتتغير حاله وتنقلب وتتبدل إلى أن تكون نفسا راغبة في الخير، مقدمة على أنواع الطاعات. ولذلك فإن النفس الواحدة قد تتصف بهذه الصفات الثلاث، خلافا لطائفة من أهل العلم الذين يقولون بأن النفس تكون مطمئنة أو أمارة بالسوء أو لوامة بحسب ما يموت الإنسان عليه. والصواب هو القول الأول، وقد قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجعل الأول ميتا في أول حاله، ثم بعد ذلك جعل له نور يتمكن من المشي عليه والاستضاءة بذلك النور. إن مراعاة تزكية النفوس يترتب عليه ثمرات كبيرة في الدنيا والآخرة، فإن الله جل وعلا قد أخبر أن رضاه يكون لمن زكى نفسه. وقد أخبر جل وعلا أن الجنة تكون لأولئك الذين زكوا أنفسهم. فعندنا الآن نتكلم عن الآثار المترتبة على تزكية النفس. أول هذه الآثار الحصول على رضا رب العزة والجلال، فإن من زكى نفسه فإنه يكون بذلك قد حصل على رضا رب العالمين، فإن الله جل وعلا قد أخبر أن النفس المطمئنة ترجع إلى ربها راضية مرضية، راضية في نفسها، قانعة بما آتاها الله، مرضية أن الله جل وعلا قد رضي عنها. الأمر الثاني من الآثار المترتبة على تزكية النفوس الفلاح، فإن من زكى نفسه حصل على أعلى درجات الفلاح والنجاح، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن زكى نفسه وطهرها بأنواع الطاعات فإنه يكون بذلك من المفلحين. الأمر الثالث من نتائج تزكية النفس دخول الجنة. قال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وذلك جزاء من تزكى، فأخبر أن الجنة جزاء لمن زكى نفسه. ويقول جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والفلاح مما يدخل فيه دخول الجنة. كذلك من آثار تزكية النفوس طمأنينة النفس واستقرارها وعدم ورود الاضطراب عليها، فإن النفس متى كانت متصفة بصفة التزكية فإن الله جل وعلا يجعلها مطمئنة هنيئة تتصف براحة البال. كذلك من الآثار الطيبة المترتبة على تزكية النفوس أن العبد بتزكية نفسه يكون بذلك قد أحبه الناس، فإن من اتصف بالصفات الحسنة الطيبة التي تكون النفس بها زكية فإن الله جل وعلا يجعل الناس يحبونه، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وكما جاء في الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. ويترتب على ذلك أن الإنسان إذا دعا إلى الله وكان محبوبا عند خلق الله فإن هذا يجعل الناس يقبلون دعوته ويعملون بما يأمرهم به من الخير ويحثهم عليه من أنواع الطاعات. لا شك أن تزكية النفوس تبتدئ أولا من الله جل وعلا، فهو سبحانه هو الذي يوفق العباد لتزكية نفوسهم، كما قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وكما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والنصوص الدالة على ارتباط القلوب بالله عز وجل كثيرة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. قال جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فيه إثبات أن تزكية النفس تحصل بسبب من العبد، تحصل بالعبد. فحينئذ كيف نجمع بين النصوص؟ هل تزكية النفوس تحصل من الله عز وجل كما قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وكما قال جل وعلا بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، ونحو ذلك من النصوص. أو نقول بأن العبد هو الذي تحصل التزكية من قبله، كما قال جل وعلا قد أفلح من زكاها، وكما قال سبحانه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. فنقول هناك أمران مؤثران، سبب يحصل من العبد وفعل يحصل من العبد، وهناك توفيق من الله جل وعلا، فلا بد من الاثنين حتى تحصل تزكية للنفوس، كما قال جل وعلا في المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت مشيئة للعبد وأثبت مشيئة للخالق جل وعلا، وبين أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله عز وجل. هكذا في التزكية هناك أفعال تزكو بها النفوس هي من أفعال بني آدم، لكن لا يوفق لها إلا رب العزة والجلال، فهو جل وعلا الموفق لها، وهو الذي جعلها تنفع الإنسان. إذا تقرر هذا فينبغي بنا أن نحرص على معرفة الأسباب التي تحصل بها زكاة النفوس وتزكية النفس. ما هي الأمور المؤدية إلى أن تكون النفس زكية طاهرة؟ لعلنا إن شاء الله في حلقات درسنا أن نتباحث في هذه الأسباب، لكن نشير إلى نماذج منها. من ذلك أن يكون المرء حريصا على دفع الزكاة التي هي صدقة يدفعها الإنسان، وتكون سببا من أسباب قبول الله له وتزكية الله لنفسه، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. من الأسباب التي تحصل بها تزكية النفوس أن يكون الإنسان مطيعا للأوامر الشرعية في الكتاب والسنة، حريصا على الاقتداء بالهدي النبوي الكريم، كما قال جل وعلا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، وكما قال سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم أي يطهرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وكما قال سبحانه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كذلك من أسباب تزكية الإنسان لنفسه أن يكون غاضا لبصره فلا ينظر إلى ما حرم الله، وأن يكون حافظا لفرجه، كما قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. كذلك من أسباب تزكية النفوس الاستئذان عند الدخول إلى بيوت الآخرين، وإذا قيل للإنسان ارجع فإنه يرجع ولا يكون ذلك غاضا من نفسه، كما قال جل وعلا وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا وهو أزكى لكم. كذلك من أسباب حصول التزكية أن يكون المرء حريصا على أداء ما يتقرب به إلى الله جل وعلا من الأعمال الصالحة. من أسباب التزكية أيضا الحرص على صيانة الأسرة المسلمة، بحيث تكون قائمة على أكمل الوجوه، ويكون هناك تفاهم بين الزوجين وحرص منهما على الاستمرار في الحياة الزوجية. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ثم قال تعالى ذلكم أزكى لكم وأطهر. هناك أمور تؤدي إلى عكس التزكية فتكون مؤثرة في اجتنابي أو تكون مؤثرة في ابتعاد التزكية عن الإنسان. من تلك الأمور طاعة النفس فيما تهواه، فإن الهوى قد يكون من أسباب ابتعاد التزكية عن الإنسان. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال سبحانه: هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وهذا هو الذي سماه الله نسيانا من الإنسان لنفسه، فقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. من الأمور التي تكون من أسباب تزكية الإنسان لنفسه أن يعلم الإنسان أن الله جل وعلا مطلع عليه، عالم بخفايا نفسه. ولذلك قال عن العبد الصالح عيسى عليه السلام نبي الله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم. وقال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وكذلك من الأسباب التي تجعل الإنسان يكون من أهل تزكية النفوس أن يعلم الإنسان بخفايا نفسه وبصفاتها، فيتمكن من معالجتها بما يتناسب مع حالها. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. أيضا من الأسباب التي تجعل الإنسان يزكي نفسه معرفة أن العواقب السيئة إنما نتجت من كون الإنسان لا يزكي نفسه، كما قال تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كذلك من الأمور التي ينبغي بنا أن نحرص عليها من أجل أن نحصل بها تزكية النفوس اختيار الرفقة الصالحة التي يتعلم الإنسان منهم ويكون من أسباب حظه على الإقدام على الطاعات والأعمال الصالحة التي تزكو بها نفسه. ولذلك قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومن الأمور التي ينبغي بنا أن نلتفت إليها من أجل تزكية النفوس أن نبتعد عن الأسباب المؤدية إلى خبث النفس وعدم صلاحها. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا خبثت نفسي ولكن قولوا لقست، لكن ينبغي بنا أن نبتعد عن الأسباب المؤدية إلى عدم زكاة النفس وتطهيرها وتزكيتها. فمن ذلك مثلا القول الباطل الذي يقول به الإنسان ويكون سببا من أسباب جعله يتبنى كلاما خاطئا مخالفا للشرع، فإنه حينئذ يكون قد جلب على نفسه سببا من الأسباب التي تبعد عن تزكية النفس. ومن ذلك أيضا كتمان العلم، فإن المرء إذا كتم العلم الشرعي الذي يتقرب به إلى ربه جل وعلا فإنه حينئذ يكون من أسباب ابتعاد تزكية النفس، كما قال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فعندما يكتم الإنسان ما يعرفه من علوم الشريعة ويقدم عليه النظر في الأمور الدنيوية التي قد تكون سببا من أسباب كتمانه للعلم، فإن هذا يؤدي إلى عدم طهارة نفسه وعدم تزكيتها. ومن أنواع ذلك كتم الشهادات التي يعلمها الإنسان، سواء كان شهادة في تبليغ الدين أو شهادة لحق من حقوق الناس، فإن هذا يؤدي إلى عدم تزكية النفس، كما قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالمقصود أننا ينبغي بنا أن نهتم بهذا الموضوع، موضوع تزكية النفس، لأن له آثارا عظيمة في الدنيا والآخرة. وفي لقائنا هذا أخذنا عددا من الأمور، أولها تعريف تزكية النفس، فتبين لنا المراد بالتزكية وتبين لنا المراد بالنفس، ثم أخذنا ثانيا الأسباب، ثم أخذنا ثانيا الآثار المترتبة على تزكية النفس، ماذا نستفيد من تزكيتنا لنفوسنا، وماذا نحصل من الخير، وما هي الآثار الطيبة في الدنيا والآخرة المترتبة على تزكية النفس من رضا رب العالمين ودخول الجنة واستقرار النفس وسكينتها وعدم اضطراب النفوس ونحو ذلك. ثم أخذنا أنواع النفس الإنسانية، وبينا أن النفس الواحدة قد تتصف بالصفات الثلاث: الطمأنينة واللوامة وكذلك الأمارة بالسوء. بل إن الإنسان في اللحظة الواحدة قد تكون نفسه مطمئنة لخير لكنها لوامة لخير آخر، أمارة بسوء ثالث. فلا يمتنع أن تكون النفس البشرية الواحدة متصفة بالصفات الثلاث. ثم أخذنا نماذج من الأسباب المؤدية إلى تزكية النفس، سواء ما يتعلق باختيار الصحبة الصالحة أو التسليم للكتاب والسنة أو نشر العلم وبثه في الأمة أو عدم كتمان الشهادات التي شهدها الإنسان أو بدفع الزكاة أو بأداء الصلوات أو بنحو ذلك من الأعمال الصالحة. هكذا أيضا درسنا فيما سبق تزكية النفس، هل تحصل بسبب من العبد أو تحصل بتوفيق من الله؟ قلنا إن الصواب أن تزكية النفس تحصل بالأمرين معا. وبذلك نكون قد انتهينا من درسنا في هذا اليوم المتعلق بتأصيل موضوع تزكية النفس، ونتحدث بإذن الله عز وجل عن بعض هذه الأسباب المؤدية إلى تزكية النفس في لقاء آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.